يبقى معناها ايه يعني الاداء؟ يبقى معناها ايه؟ لا لا مش كده. نستعين بالله جميعا حاضر. انت تستعين من فين؟ اقول اعوذ. تستعيذ ولا تستعين؟ تعالى معناها ايه؟ اي معناها ايه؟ تقول تستعين ولا تستعين؟ استعين. استعين بالنون؟ استعيذ بالله. طب فين الدال والاسنان؟ فين اسنانك ولسانك؟ فين حلقات الدرس من 30 سنة؟ حلقات القهوة. أيوة عظيم. هو محمد خليل اختصر الأمور بس هو متردد لما بعيد السؤال يشك في نفسه على طول. هو أعوذ نعوذ بك من شر كل دابة، يعني نستعيذ بالله من جميع المخلوقات. وما من دابة إلا هو آخذ، لا من دابة إلا هو آخذ من أصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ من أصيتها، يعني ليس في الأرض ولا في السماء ولا شيء إلا يعني مقدراته بيد الله وتحركه بيد الله ويعني فعله بيد الله. يبقى أنت بتستعيذ بالله من كل شيء في هذا الكون، لأنه ما من شيء إلا هو آخذ من أصيتها بالقصد، يعني تعميم، قصد تعميم، يعني عشان دائما تربط لما تيجي تقول الايه في دماغك والحديث في دماغك والدعاء في دماغك، شغل على طول، خلي الامور تشتغل عشان تعمل فيها ارتباط، فلما يكون فيها ارتباط يبقى فيه اتساع في المعنى. ونسال الله ان يفتح لنا ولكم ابواب الخير والفضل والرحمه والحكمه. واحنا قلنا وقفنا على المره اللي فاتت ولما بلغ اشده، ولا قلناه ولا قلناه؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم. ونعلم تأويل الحديث. ما قلناهاش دي؟ لا قلناها. قلناها دي. نعم. لا احنا عايزين نعلق على اللي فات يا عم الحاج. بعدما بينت الآيات أن الذي اشتراه من مصر أوسى عليه زوجته، وقال ربنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، هل وقفنا عليها؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. والله غالب على أمره علق عليها بعض الحكماء كما ذكر القرطبي، ويعني أشار القرطبي وذكر قول الحكماء في قول الله تعالى والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، قال إن تبين ذلك من خلال الآيات في سورة يوسف في مواضع شتى، تبين أي كون الله سبحانه وتعالى غالب على أمره في مواضع شتى. فيعقوب ينصح ولده بألا يقص الرؤيا ومع هذا ينكشف الأمر لأخوة يوسف، أول موقف ولقيت في واحد اثنين ثلاثة سرحانين مش عايزين يسمعوا معايا، يبقى أول حاجة أوصاه ألا يقص الرؤيا حتى لا يكيد له إخوته، فعلم أخوته وبدأ الكيد لأن الله له حكمة، يقول الله غالب على أمره، يوصي ما يوصي ربنا عاوز يوصل يوسف إلى مكان معين. كذلك يتآمر يوسف على أخوة يوسف، يتآمروا عليه لكي يستبعدوه ويخلو لهم وجه أبيهم، ففعلوا ذلك ولكن لم يخلو لهم وجه أبيهم بل لم يخلو لهم قلب أبيهم كمان، يعني إن كانوا أبعاد يوسف فظل قلبه متعلقا بيوسف، يبقى ازداد بعدا عن إخوة يوسف، يبقى هم بيدبروا امر والله يدبر امره. قالوا اقتلوا يوسف واطرحوا ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لم يخل لهم وجه ابيهم ولا قلب ابيهم ولم يرزقوا التوبه حتى ظلوا مصرين على ما هم فيه، بدليل انه في اخر القصه قالوا ان له اخا قد سرق ان يسرق فقد سرق له اخ له، ان يسرق قد سرق اخ له. يقبل لا زالوا مصرين على ليه اللي هم فيهم عملوش ما نفذوش كلمه وتكون من بعده قوما صالحين. طيب الذين اخذوا يوسف من الجب باعوه ليتخلصوا منه باسرع ما يمكن، وكان هذا من تدبير الله ليصل الى بيت الملك. يقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. ويقذف الله محبته في قلب العزيز او الذي اشتراه من مصر لكي يوصي عليه وتربى في القصر، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. ايضا لما يحكموا عليه بالسجن يريدوا ان يؤدبوه ويبعدوه، لكنه في السجن كان وسيله لرفعته وعلوه وعلو شانه في مصر، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. ايضا يوصي يا عطيه ما تشغلش بالك، خش قدام تعالى تعالى كده. يعني ضيع درس هذا بيقول بيدور على الدورج، تقول كم مره؟ تقول ثلاث مرات اربع مرات، خش الجو تعال تعال كمان شوي. ما ينفعش انا اقعد احرط ولو انت خرج المجاري من ورايا. يوسف يوصي السجين اذكرني عند ربك، فينسى السجين والله غالب على امره، عشان تطول المده. سبحان الله العظيم وبحمده. الملك يحتاج إليه فيرسل إلى يوسف، وطبعا الملك يتوقع أن لما يقولوا هاتوا الواد اللي في السجن يطلع بسرعة، فيتأبى يوسف لحكمة حتى يظل ثابتا في مكانته ومقامه وتثبت براءته. وهذه من حكمة يوسف ومن إرادة الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذا بعض ما ملخص ما قيل يعني في هذا الأمر. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. إيه الحكم باختصار؟ الحكم قالوا علم يحكم به على الأشياء، فيرى الأشياء على حقيقتها ويرى عواقبها ويكون سديد الرأي إذا حكم فيها. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، حكما يعني علم يحكم به. وقلنا ان العلم مع العمل يؤثمر الايه؟ الحكمه. الحكمه معناها السداد في الراي واتساع الافق والرشاد في الرؤيه، ترى الامور على حقيقتها. وهذا بعض ما تاتى من العلم الممزوج بالعمل. وذكر صاحب المنار ان الانسان بيولد بالفطرة مهيأ للتعلم، ويظل في السنوات الأولى من عمره يكتسب العلوم الابتدائية، يعني من علوم البيئة، أسماء الأشياء ووظائف الأشياء من خلال البيئة، وصغير كده عن 3، 4، 5، 6، 10، 20، 15، 21، 25، يكتسب الخبرة ممن حول، سمع معلومة بيحفظها ويرتب ويحسم معلومة تاني ويمزج بينهما ويرتب عليهم نتائج، فينمو فكره تدريجيا. وهذه من الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، في هذا الإنسان العجيب، أنه تتراكم معلوماته في عقله فيزداد بها خبرة في الحياة. وعند سن معين لحد 35 سنة، إذا كان في الفترة الأولى من السن الصغير لحد 35 مرن نفسه على تحصيل العلم، يظل يحصل العلم إلى ما شاء الله. وإن أهمل نفسه في أول عمره فلم يحصل العلم، يقول بعد كده تحصيل العلم بالنسبة صعب عليه، بالنسبة له صعب عليه. ده بعض كلام علماء النفس، يعني كلام علماء النفس، بمعنى أن العقل زي أي عضو في الأجسام في الجسم. خش شوية أحمد سويس على جرب شوية، مش نقبل على الاحتياط ده، لقد الحديد ما نعوز يمشي في أي لحظة، معناه بيسلم نفسه للشويش اللي بارد ده، قال شويش الشراني، شويش الشراني بيسحب الناس من الخير يعني. اللهم صل على محمد. العقل مش زي أي عضو في الجسم، إذا تمرن على أمر معين يقوى وعنده القدرة على العمل. وضربنا مثل قبل كده يعني اللي بيسن التكاكين لما بيحرك البتاع كده طول النهار بدراعه اليمين، تلاقي دراعه اليمين فيها قوة والشمال ايه ضعيف. اللي بيركب عجلة بيحرك رجليه، عضلات رجليه بتبقى فيها ايه فيها قوة. ساعة مركب موتوسيكل العضلات بتبقى ايه تسترخي ما تشتغلش. واللي بيتحرك بجسمه عموما بجسده بيبقى فيه نشاط في مفاصله، اللي ما بيتحركش بيحصل له ايه خمول. العقل كذلك إذا مررته من أول الصغر على الحفظ وعلى العلم يتمرن يظل يحفظ لحد 90 سنة ومكثر، كل ما تجي له حاجة يعملها، إلا طبعا الاستثناء اللي هو أرذل العمر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ونعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر. فمطلوب من الإنسان أن يمارن نفسه على تحصيل العلم ولا يتوانى في ذلك ما دامت فيه حياة. لبعض التعليق من على هذه الآية. قلنا لما وكذلك نجزي المحسنين، كان كل من يتأتى منه الإحسان في عقيدته إيمانه الوثيق وتوحيده الكامل وفي عمله الصالح وسلوكه المستقيم في تعامله مع الله وتعامله مع البشر، يكون جديرا بأن يتولاه الله بعنايته ورعايته ويحوطه بعنايته في حضوره وغيبته. الذي يحسن بمعنى إيمان وتوحيد كامل، عمل صالح، سلوك مستقيم، يراعي حق الله ويراقب الله في كل لحظات حياته بهذا، ويتقن العمل الذي يؤديه في عبادته أو في معاملته مع الناس يبقى محسن. وكما ذكر الإحسان له معاني، منها إتقان العمل ومنها يعني الجود بالخير، أن يحسن أن يجود بالخير. فمن توفر في هذه يبقى جدير بأن يحوطه الله بعنايته ورعايته في حضوره وفي غيبته. وإذا كان هذا عاما في شأن الناس فقال سورة يوسف في هي من السور التي جاءت لمواساة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الجدير بها، كأنه يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت محسن فاستبشر خيرا سأنصرك الله كما نصر يوسف كما أعز يوسف عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. وراودته التي هو في بيتها، لم يذكر اسمها لأنه لا يعني كثيرا ولا قليل ولا يفيد وليس جديرا بالذكر، يعني القرآن اللي يذكر للأسماء لكله به ضرورة لذكرها فلم يذكر اسمها، إنما بيّن التي هو في بيتها يعني اللي تملؤها تحت سلطانها وفي خدمتها. ودي لها دلالة لما لهاش شعزرون طبعا لما يكون هو شغال معاها ويدك راودة يديك معنى انها يعني حطت عفتها وكرامتها لدرجة تراود واحد شغال عنده. وراودته التي هو في بيتها بمعنى انها رغم انها صاحبة القصر وصاحبة الكلمة وصاحبة السلطان لكنها تدنت إلى المستوى الذي جعلتها جعلها تكاشفه بما تريد علانية بدون حياء ولا حرج وراودة. ولذلك العلماء قالوا هذه المراودة لم تكن طفرة، كانت بها مقدمات لم تستطع أن تؤثر على يوسف لأن عايش معها في القصر. ففي مقدمات القرآن لا يذكرها تعففا وتكرما، لأن القرآن أسلوب العفيف والكريم لا يشير إلى التفاهات والحاجات الصغار، إنما لما كبر الجرم من امرأة العزيز قال وراودته. والمراودة هي محاولة فرض إرادتها على إرادته، كأنها تريد أن تنتزع منه إرادة هو لا يقبلها ويأباها، يعني هي عايزة أمر لكن هو يرفضه، لكن هي عايزاه يريد ما هي تريد، فتساوم معه وتأخذ وترد، تأخذ وتدي معه بحيث تقنعه وتفرض عليه إرادتها. لأن المراودة قالوا يقول راود الشراود فلان أو راود يعني بمعنى جاء وذهب، راح وجرح جاي، مع أنها في محاولات عديدة وفيها نوع من المخادعة. مخادعة وتلطف للوصول إلى الهدف، يعني لو كان طلبت منه يبقى كلمة وتعدي، إنما فيها تكرر وفيها إلحاح وفيها أسلوب لكي تصل إلى ما تريد منه، ففيها شيء من المخادعة والمغالبة والمحايلة تحتال عليه لتصل إلى ما تريد منه وهو يأبى عليها. لأن لو كان وافق من أول كلمة ما كانش يبقى فيه مشكلة، لو وافقها من أول عرض ما كانش فيه مشكلة، إنه لم يوافقها فاحتاج إلى أن تراوده، يعني تكرر معه وتحتال عليه وتحاول تخدعه وتستدرجه بحيث يستجيب لها، فأبى على ذلك. ولو كانت كما قال صاحب المنار لو رأت منه أدنى رغبة أو ميل إليها وهي تخلو به في قصرها ما احتاجت إلى المخادعة ولا التلطف ولا اللف ولا الدوران زي ما احنا نقول، إنما يدل إن هو إيه يعني كان عسيرا في تعامله معها، ما كانش قريب من السهل إن هو إيه تقنعه بهذه الوجهة النظر اللي هي السيئة والدعوة الخبيثة. فالمراوغة المخادعة منها تدل على أنه لم يوافقها من أول اللحظة ولا بعد محاولة ولا أكثر من محاولة. ولذلك المشهد نفسه يقول لك إيه، يقول لك يدل على أنها من دنو همتها، هي تفكر في أمر والعزيز تفكر في أمر وسيدنا يوسف يفكر في أمر والله غالب على أمر. العزيز قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، ده عاوز يخليه سكرتير خاص، عاوز يخليه مشرف على أعمال القصر، يعني وكيل عنه يخدمه في أمور كثيرة لأنه يعني نشط وذكي ومأمون أمين، فينفع يكون يعني وكيل عنه في جميع الأمور، في بيع في شراء في عقدات في صفقات، حتى في الأمور التي يعني تختص بأمور بشؤون الحكم هو عايز ينفعه في هذا الأمر. يبقى نظرة الملك نظرة يعني وضع يوسف في مقام الذي هو جدير به اللي استحقه يعني، وهي تفكر في أمر أدنى ما يكون في شهوتها والعياذ بالله. يبقى فيه تدني في الهمة، الملك له همة بيحكم بلد عايز حد يوقف معه مستشار لشؤون البيت شؤون القصر أو لشؤون الدولة، وهي بتفكر في شؤونها الخاصة أحقر شؤون، واحتالت على ذلك بكل الحيل كما سيأتي في القصة، وتبجحت وأظهرت ذلك وأعلنت ذلك واستشهدت بالنساء وتقول كلمات يعني سافرة، عاوزة تحكم عليه بالسجن، تحكم عليه بالضرب، تحكم عليه بأي حاجة، وفي نفس الوقت عاوزة تقرر الناس كلها أنه هو اللي غلطان وأنها لا حب تعمل ما تعمل. دي إذن همة دنية، في حين أن همة يوسف ثابت على ما آتاه الله من العلم والحكمة والنبوة. فلذلك كان رده عليها حازما حصيفا يدل على حكمته وعلى عصمته. وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب التغليق في فرق بين غلق وغلق. غلق يعني مكن الايه الغلق، غلق مكن الايه الغلق، ومش باب واحد. يعني اذا كان مثلا فيه قفل وفي في اثنين ثلاثه تقفل بثلاثه اربع قفل كمان، لو في كان زمان الباب الكبير اللي فيها قفل فوق وقفل النص وقفل في من تحت. فهي غلقت يعني حكمت غلق الابواب، مش باب واحد. ولشان القصور كما قال العلماء باب غرفة وباب صالة وباب مدخل وباب القصر وباب ما خلتش باب ولا قفلت، بحيث لما تعرض عليه فكرة ما لقاش مفر ويهرب منه. وحتى لو حاله يهرب هيبقى فيه تعويق فتدركه، هو لو فر منها تدركه. يبقى أحكمت خطتها لأنها تنفذ غرضها الفاحش والعياذ بالله. وقالت هيت لك، وقالت هيت لك بمعنى أقبل وهلم وبادر، سواء كان الأمر مفاجأة له لم يخطر على باله هذا الأمر ويتدعوه إلى هذه الدعوة المتبجحة والعياذ بالله. أقبل وهلم وبادر يعني بسرعة، وقد يكون قدمت له من الإغراءات قبل ذلك ما قدمت وتعفف القرآن عن ذكرها، واقتصر على ذلك التنزيل أي القرآن يعني نزاهة في التعبير حتى لا تذكر الألفاظ والمواقف التي يتنزه عنها القرآن. فالله أعلم بما زادته من الإغراء على قضاء حاجتها. قد تكون طبعا تزينت في ملبسها أو تعطرت أو تكشفت بحيث أنها يعني تغري، فيأبى عليها صلوات الله تسليمات عليه. وهيت كلمة سموها اسم فعل بمعنى هلما افعل كذا، وهو لفظ عفيف كما ذكر حتى لا يتدنى تعبير القرآن لتعبير الدارج بين الناس مثل هذه المواقف. فما كان منه إلا أن قال معاذ الله، قال معاذ الله، رد أول حاجة على أنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى جل شأن. واضح في قصة يوسف كلها أنه كان في كل موقف إلا تصرف عني كيدهن يلجأ إلى الله، في كل موقف يلجأ إلى الله. وهذا يدلك على قوة إيمانه وصدق عزيمته ومراده. قوة إيمانه اللي في لم يغب عنه اللجوء إلى الله في أي لحظة من اللحظات. وهذا هو العبد الرباني الذي دائما يلجأ إلى الله في كل الشدائد، وفي نفس الوقت قوة عزيمته وإرادته وشعوره بالعبودية لله. بمعنى هو في عزمه لا يقبل هذا الأمر وينفر منه نفورا شديدا، ويعلم أن البشر بقوته وحوله لا ينجو من الفتن. فهو لما رأى الموقف كأنه استثقل الموقف، أبواب مغلقة وفي القصر والسيدة اللي بتحكم وممكن يكون يتأكد منها الخطر، وقد حصل بعد ذلك أن يتأكد منها الخطر والتهديد، ومع هذا يعني يستشعر أنه لا حول له ولا قوة، فيلجأ إلى من؟ لصاحب الحول والقوة. معاذ الله يعني ألجأ إلى الله يحفظني من هذا الشر الخبيث ومن هذا القول الخبيث. وبعدين ذكر أمور قد تروق لها وتقنعها، لأن هو مؤمن بيقول معاذ الله فيلجأ إلى الله. ولو كان اللي قدامه مؤمن يخاف من الله. مريم قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، لأنه ما العفة صديقة، صديقة. فجاء وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، فبشرها إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكي. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج الكندية، امرأة كندة، فدخل عليها فقالت أعوذ بالله منك، قال لها عزت بعظيم. أنا مش عايز، أنا الشاهد هنا أن لما استعاذت بالله استحضر الله، استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة الله، فقال لها ما لم يأتي إلى الله يقبع إيه؟ يقبع بعدي، أعوذ بالله منك، خلاص يعني استعيذ مني يبقى نبعدك عني. اللي ما عرفش مقام النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي عظم ربه وقال استعذت بعظيم، استعذت بعظيم، يبقى يعني ايه مش هينفع، مش هينفع تقعد خالص. لو كانت امرأة العزيز على درجة من الإيمان والقوة للتوحيد، لأنها كانت في عبادة أوثان وشرك، قال لما سيدنا يوسف يقول على نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ الله، معناها أعوذ بالله معاذا، ألجأ إلى الله وأستعيذ به وأتحصن به من ذلك. طبعا هي مش الكلام ده مش هيهز ومش هيأثر فيه، يرجأ إلى الله يستعيذ بالله مش مش مش هيأثر فيها. فقال لها عبارة ربما يذكرها بالخلق العادي اللي ممكن الأعراف العادية تقر به، إنه ربي أحسن مثواي. تنسيتي هو يعني سيدي في القصر، أوصاك علي وعملي معاملة طيبة، هل يتأتى مني الخيانة والغدر بهذا الرجل؟ ما ينفعش. فإذا كانش عندها عقيدة وإيمان يبقى عندها مسحة من الخلق والحياة. وبعدين إنه لا يفلح الظالمون، إن هذا ظلم بين وأنا لا أرضاه، لأني لو فعلت ذلك يكون لي الخسران في الدنيا والآخرة، لأن الظالمون لأن الظالمين ليس لهم من الخسران في الدنيا والآخرة، وأنا لا أرضى لنفسي أن أكون من الظالمين. يبقى يعني صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء. سيدنا يوسف على نبينا عليه السلام ذكر لها مبررات، أنه يلجأ إلى الله من هذا الفعل الذي لا ترضاه نفسه، وأنه لا يقبل أن يكون خائنا في بيت تربى فيه ووجد فيه معاملة حسنة لسيد أوصى عليه، وفي نفس الوقت هو لا ينبغي ولا تأتى أن يكون من الظالمين، لأن الظالمين ليس لهم فلاح في الدنيا ولا في الآخرة. فما الاعتصام بالله وما كونه أمينا على ما هو فيه من العمل وفي الحياة التي يحياها في قصر الملك، أيضا كأنه يقول لها لا تتأتى مني الخيانة لسيدي، فكيف تخوني أنت زوجتي؟ قال لك الجماعة العلماء قالوا فيها تعريض، لأن هذا الفعل فيه خيانة، والمرأة العفيفة لا تخون زوجها. أنا لا أخون سيدي، من باب أولى هي إيه؟ ينبغي أن تصون عرض سيده، فكأنه في تعريض لها. هو لم يعني يتطاول عليها، لأنه بأدب النبوة لا لسانه لا يخرج منه إلا العفة. وفي نفس الوقت تشعر من خلال الكلام أنه في مقام عالي جدا، وهي لا تفهم هذا المقام كما ذكر، وبيكلمها بالعفة والتوحيد والإيمان والفلاح والنجاح، وهي في مستوى الحضيض والعياذ بالله. وإذا كان ذلك هذا الرد، يعني هذا الرد الذي تحصن به يوسف وتأبى ونفر من فعلها، فقال لك فكيف يكون رد الفعل عند المرأة؟ هي شايفة نفسها في الهيلمان ولا ينبغي أن تعصى، يقول الكلمة يسمع كلامها يعني. في نفس الوقت يقول لها أنه هو عفيف وأمين، إذا معناها هي مش عفيف ولا أمين، تبقى خاينة ومش وغير عفيفة والعياذ بالله. طيب يقول لك كبرياؤها يشتد غضبها إذا سمعت هذه الأقوال، فابتدي إيه؟ تبتدي تعامله بالقسوة والعنف، وتستخدم سلطانها في معاملة يوسف، يعني كان احتقرها، يعني هي طبعا بتفكير أهل الدنيا وأهل الشهوات أنها لا تتوقع أن يأبى عليها فتاها غلامها قادمها، فلما تلاقي رد الفعل بهذه الكيفية يشتد غضبها، فتبتدي تعامله بالإيه؟ بالقسوة. فلما أثر منها أو أبى عليها جاءت العبارة التالية: وهمت به. أول آية. ولقد همت به. نعم نعم أيوه أول آية. ولقد همت به. ولقد همت به. وهنا اللام زي ما لما تيجي بتبقى بيسموها لام القسم، وقد للتوكيد، يبقى هذا التوكيد معناها تمادت في كبريائها وعز عليها أن تهان في هذا الموقف، فبدأت تتصرف بناء على هذا الإحساس، لأن التوكيد ولقد همت قالت لأنها يعني انفعالها شديد، لأنها رأت أن في ذلك تحقير لها وإهانة، ويعني يعني حط من منزلتها وهي تستاهل ذلك، تستحق ذلك، هي أهل لذلك. ولذلك يرى صاحب المنار أنها همت للبطش وفي إيقاع الأذى والضرر به، همت به للبطش وإيقاع الضرر به لما وجدت فيه من كسر كبريائها والعياذ بالله. وبالذات قال لك الأصل في طبيعة المرأة أن تكون مطلوبة لا تكون طالبة، طبيعة المرأة السوية الحيية أن تكون مطلوبة لا طالبة، يعني زوجها يطلبها لكن هي لا تطلب زوجها، المرأة العفيفة الكريمة لها كرامة يعني حتى مع زوجها لا تطلب، وإنما الزوج هو الذي يطلب. فلما تكون المرأة هي التي تطلب في هذا الموقف يبقى معناها إيه؟ في موقف الذلة والهوان، فلما يأبى عليها تشعر بالحقارة أكثر فتنفعل عليه وتهم به بطشا كما ذكر الشيخ. الحقيقة أشار العلماء إلى قصص كلها دخيلة على التفسير، ليست لا فيه دليل عليها من سنة ولا من سياق الآيات، في قصص في التفسير ذكروها وزادوا فيها ونقصوا، لكن المحققون من أهل التفسير حذفوا كل ذلك وقال هذا من دخائل التفسير نقل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب شوشوا وزودوا فيما جاءهم من الوحي. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقلنا همت به بطشا وانتقاما لكبريائها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكنه رأى من برهان ربه في سريرة نفسه، إما النبوة برهان ربه نبوته في وما في قلبه من العلم والحكمة والإيمان ونور البصيرة، والبرهان يطلق على النبوة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. البرهان برهان من ربكم النبوة، وذكر في سورة يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه كان معجز، معجزة لأنه لم يجلس على عالم ولم يستمع لعلماء ولم يقرأ كتاب ثم يؤتى هذا العلم علم النبوة، يبقى في شخصه كان معجزة. ولما ينشأ متعففا نظيفا معصوما من صغره إلى كبره في شخص كده تكوينه في المجتمع الناس تنظر إليه على أنه إيه يعني شخص فوق طبيعة البشر، فكان معجزة. برهان من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وحياته، وأنزلنا عليكم نورا مبين. أيضا البرهان يقال على المعجزات، يعني فذلك برهانان من ربك لسيدنا مين؟ سيدنا موسى. فإذا كان يوسف في مقام النبوة سواء كان تنبأ في هذا الوقت أو لم يتنبأ، قال لك أدنى حد أنه كان في مقام الصديقية قبل أن يكون نبيا، يعني يوسف كان صديقا قبل أن يكون نبيا. ولذلك السجناء قالوا يا يوسف أيها الصديق أفتنا، يا يوسف أفتنا، يعترف أنه هو صديق. والصديقية درجة من الإيمان والسلوك المستقيم والعمل الصالح والحكمة العلية بعد النبوة. فهو إذا كان في مقام النبوة أو في مقام الصديقية فهو منزه من كل ما جاء في كتب التفسير من تحرك يوسف تجاه شهوة أو ما شاكل ذلك أو ما يقترب من ذلك. فرأى فرهان ربه من نفسه مما توقر في قلبه من الإيمان والعقيدة والتوحيد الكامل وشدة مراقبته لله سبحانه وتعالى وشدة خوفه من الله. ولذلك لما يقول القرآن وكذلك نجزي المحسنين، ولما يقول كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا كان في رعاية الله ومن المحسنين ومن المخلصين فلا يصيبه شيء يخرجه منها من دائرة الإحسان ولا دائرة الإخلاص. والمخلصين الذين استخلصهم الله لذاته، لأن فيه المخلص، المخلص اسم فاعل والمخلص يقع عليه الفعل. المخلص من نفسه يبقى يؤدي العمل بإخلاص، فالمخلص يعني يؤدي العمل بإيه؟ إخلاص، يراعي ربنا فيه. أما المخلص استخلصه الله له، يعني إذن ربنا اصطفاه وجعله خالصا له، ليس فيه شائبة لغير الله، لا في عقيدته ولا في تفكيره ولا في سلوكه ولا في عزيمته ولا في مراده ولا في قصده ولا تصرفاته، لا أقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى جل شأن. ولذلك قرأت من المخلصين وقرأت من المخلصين وكلاهما متلازم، وكان مخلصا وكان إيه؟ مخلصا لله رب العالمين. صاحب المنار ذكر يعني آراء العلماء وما نقل، والعلماء لما كتبوا في التفسير قاعد يقولوا إيه يعني يبرئوا ساحة يوسف بطريقة غير مباشرة، يقول لك إن يعني الهم قد يكون بمجرد يعني فكرة تخطر على الألبان، وهذه لو حسب عليها الإنسان، ويعني ويقول إنه ربما تأتى هذا من الصديق أو من النبي، لكن سياق الآيات يقول أنه ليس في لم يخطر على، إنما كان هما بما يناقض فعلها في دفاع عن كبريائها بالغضب الشديد وحب الانتقام من هذا الذي كسر كبرياءها. بارك الله فيك. فأشار الشيخ صاحب المنار قال إن الذي في هذا المقام من النبوة والصديقية مارن إرادته على مقاومة الباطل وكراهيته، إذا كان هو مكلف في السجن يقاوم الباطل، وهو مكلف بما أوحى الله إليه أن يقاوم الشر، فكيف يتأتى من نفسه أن ترغب في الشر؟ فهذا مستبعد بالنسبة لسيدنا يوسف. وهو مع كونه من سلالة النبوات وراثة فطرية وأدبية ومقام النبوة عن أباه الأكرمين وما اختصه به ربه الذي هو غالب على أمره ورباه تحت عينه وعنايته، وشهد له من العرفان والإحسان والاصطفاء، أي شهد له ربه أنه من المحسنين وأنه من المصطفين الأخيار وأنه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، وقال عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وحيث أن القرآن لم يذكر شيئا يخل بسلوك يوسف ولم يرد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن ترفض كل الآراء المذكورة في الكتب التفسير التي تحوم حول شبهة هم يوسف بالفاحش والعياذ بالله. ثم أنه يعني ذكر الشيخ دلائل، قال لك إن الهم لما يقول وهم بها يعني بالشخص، إنما الهمة النفسية بتبقى هم في العمل مش بالأشخاص. يعني هنقول ثاني وثالث إن شاء الله، لما الكفار وهموا بإخراج الرسول يبقى همه على ايه؟ اخراج، على فعل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش قال مهمه بمحمد، مهمه باخراج الرسول. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم اي يضلوك، يبقى همه يهمه على ان يصل بالنبي الى ايه؟ ان يبعدوه عن الحق، يبقى الهم يكون على الفعل من ذات الشخص اللي بيهم نفسه، انما يبقاش الهم على الاشخاص، بالهم بالاشخاص، بهم الإرادة، هم الإرادة يكون بالأفعال، أما الهم بالأشخاص يبقى هم به طردا ضربا انتقاما وهكذا. ده دلائل هذا الشيخ يعني. إذ همت طائفة منكم أن تفشل وهمت كل أمة برسول، هموا به ليأخذوه يبقى فيه هنا الهم بالإيه؟ بقصد القتل أو التخلص من الإيه؟ من الأنبياء والرسل. اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المتخلفين عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة قال عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح البخاري: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة بالمؤذن، يعني آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عرقا سمينا أو مرماتين حسنيتين لشهد العشاء. يبقى النبي يقول هممت أن آمر بالحطب، يعني هم بفعل، يقول هاتوا حطب نولع النار، نولع الناس تستحق الحرق لأنها تخلفت عن صلاة العشاء أو تخلفت عن صلاة الجمعة، يبقى الهم يكون بالفعل ولا يكون بالأشخاص. ولذلك لما يقول هم بها أي يدافع عن نفسه، ولذلك لاز بالفرار فخرج واستبق الباب، فالحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلم وبارك الله فيك. يا حي يا قيوم، صل على النبي. لا هو قال عم رمضان ماشي.